السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الرباني، إنها ليلة القرآن العظيم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد في القرية أو في الحي من أحياء المدينة، إذا أراد الله تعالى بهم خيرا، اجتمعوا بنسائهم وأطفالهم في مسجدهم الجامع مساء كل ليلة، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. ليلة يدرسون آية والتي بعدها حديثا، ويواصلون الدراسة حفظا ومعرفة وتطبيقا وعملا. لا تمضي عليهم السنة إلا وهم أشباه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العظيم، فلا خيانة ولا غش ولا خداع ولا ربا ولا زنا ولا تكبر ولا عجب ولا فتنة ولا خبث ولا فشر ولا فساد، لأن هذا هو كتاب الله، لا ينتج لأهله إلا النور والكمال. وماذا يكلفهم؟ لا شيء، لا دينار ولا درهم، لا يلزمهم بإيقاف أعمالهم وإغلاق مصانعهم وإيقاف مزارعهم، لا والله، إذ هذا الوقت من المغرب إلى العشاء في كل بلاد العالم وقت استراحة واستجمام، انتهى العمل في المزرعة والمصنع والمتجر مع غروب الشمس. وإن قلتم أمر صعب، هل هذا القول حق؟ هذا أمر صعب، أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم بذلك العمل، إن كان هذا الأمر صعبا فأي سهل في الحياة. وإن قلت ماذا يريدون من هذا، ما هي النتائج، ماذا يحصلون عليه؟ الجواب: النتائج الزكية الطيبة الطاهرة أن تتحقق لهم ولاية الله، يصبحون أولياء الله. وأولياء الله قال الله عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الحي أو القرية فقد ينقلب رأسا على عقب، لم يبق فيه دخن ولا دخان، لم يبق فيه مظاهر الظلم ولا للشر ولا للفساد، لم يبق فيه مظاهر للشح والبخل، لم يبق فيه مظاهر شيء اسمه خبث. كيف يتحقق هذا؟ برشاش والسجون والزنازن، والله ما يتحقق ولن يتحقق إلا بإيمان صادق. مؤمن وإلا لا؟ حقق إيمانك، أطلب ذلك بالجلوس بين يدي مربيك يربك ويعلمك ويزكيك. كيف تربى أولئك الأصحاب فأصبحوا أنوارا تتلألأ في الكون؟ كيف نشروا هذه الهداية الإلهية في العالم؟ كيف كانوا يلهون في المقاهي والملاهي يعبثون ويرقصون؟ كيف تعلموا؟ اقرأوا قول الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة. سادوا أو لم يسودوا، عدلوا أو لم يعدلوا، طابوا وطهوا أم لم يطيبوا ولم يطهوا؟ الجواب: نعم، طابوا وطهوا وكملوا، والله لم تر الدنيا نظيرهم قط منذ أن خلقها الله. بما حصلوا على هذا؟ بالأغاني، بالملاهي، بحدائق الباطل، بمجالس الأضاحيك والأباطيل، بالتكالب على الدنيا، الدكان مفتوح من الفجر إلى الفجر، هكذا. كيف نالوا هذا؟ لا شيء إلا أنهم تعلموا الكتاب والحكمة، فتهيأوا للملكوت الأعلى قبل أن يسودوا في الملكوت الأسفل. أهل البيت، البيت المسلم الآن فيه ظلمات، فيه الشياطين. لما؟ لأن فيه صور العواهر ترقص وتغني، صور الماجنين والمخنثين، صور اليهود والنصارى والمشركين في بيوت المسلمين. اغضب يا رب، اسخط يا رسول، هكذا نتحداكم. كيف هذا البيت؟ كيف يصبح أهله من بنين وبنات تفسد قلوبهم طباعهم، يصبحون ماديين شهوانيين؟ ماذا نقول فيهم وهم يتلقون المعرفة الهابطة، يتعلمون كيف يرقصون، كيف يتضاربون، كيف كيف كيف حالهم؟ لقد خمت الدنيا من الخبث. إلى متى والقوم نائمون؟ قالوا: صحونا، أرونا الصحوة، أين مظاهرها؟ وإن قلتم دعنا من هذه الرجعية والتخلف والهبوط والنظر إلى كذا، نقول: أصدقونا، تؤمنون بالملكوت الأعلى وإلا لا؟ تؤمنون بالفراديس العلاء، بالجنة التي وطئتها قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على أنهارها وقصورها وحورها في السماء فوق السماء السابعة وإلا لا؟ فمن قال لا فهو كافر، لا يقول أنا مؤمن ولا مسلم، يخرج عن ديار المسلمين. ومن قال أنا مؤمن، قلنا والمسافة ما بين أرضك وتلك الدار كم؟ الرسول يقول ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك وغلظ السماء مسيرة 500 عام. إذن السبع ضربة في كم؟ في 5. 5 7 7500. كيف يا ابن أمي تصل تقطع هذه المسافة وعندك أحدث جهاز للطيران؟ تقطع مسافة 7500 عام وانت تعيش 1000 سنة يعني؟ فيكم من يعيش 1000 سنة؟ كيف 4000 سنة؟ مستحيل إذن أن يصل إلى الملكوت الأعلى إلا بالآلة الخاصة التي لا يمكنك أن تظفر بها إلا على هذا النور الإلهي، إلا على علمك الصحيح بالله وبمحابه ومساقطه وبما يتقرب إليه من العبادات والطاعات. وهذا لا يمكنك أن تظفر به إلا على هذا الدرس. الكتاب والسنة، الكتاب والحكمة والعمل والتطبيق طول العمر، وليس هذا بشيء بالنسبة إلى الظفر والفوز والنجاح الذي تنجحه أن تنزل الملكوت الأعلى. فلهذا إذا أراد الله بقوم خيرا سلك بهم مسلك الرسول والمؤمنين، والطريق واضح والسبيل بين. أهل القرية يجتمعون في مسجدهم بعد فراغهم من دنياهم، مزارع مصانع متاجر، وهم بنسائهم وأطفالهم. ليلة آية وأخرى حديث، ليلة آية وأخرى حديث، وهم يتغذون ويتعلمون وينمون ويتكاملون. لا تمضي سنتهم إلا وهم أولياء، يدخلون في قوله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا قالوا الله أكبر، ارتج الكون تحت أرجلهم. من يقوى على أن يذلهم أو يهينهم وهم علماء ربانيون؟ ومن طلب منا دليلا فالدليل واضح. أيام كنا نجتمع على الكتاب والسنة، أيام الرسول وتلامذته من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في القرون الثلاثة، ما كنا نملك طيران ولا هيدروجين ولا ذرة ولا صاروخ ولا العصي والرماح والسيوف، وواجهنا العالم بكامله. هذا واقع ولا لا؟ كيف دخل الكثير من أوروبا في الإسلام والشرق الأقصى والأدنى وهذه الديار؟ بتعليم وإلا لا؟ بتعليم. هذا واضح. لما جهلنا الكتاب والسنة وأعرضنا عنهما ونسيناهما بحيلة المحتالين، كيف أصبح حالنا؟ أذلتنا بريطانيا، وبالت علينا فرنسا، وحطمتنا إيطاليا، وذهب كل كمال من كمالاتنا، صح ولا لا؟ كيف حصل هذا ونحن أولياء الله؟ حاشا لله. أقبلنا على الخرافات والضلالات والشركيات، حولنا القرآن ليقرأ على الموتى فقط والسنة للبركة، فقدنا الروح متنا، فقدنا النور ضللنا. فهل توجد روح بدون حياة، توجد حياة بدون روح، أشير حتى إلى ثعبان إلى فأرة، توجد حياة بدون روح والله ما توجد، توجد هداية بدون نور والله ما يمكن. والقرآن هو الروح وهو النور. وقرأوا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هيا نعود، ما نطالب لا بسلاح ولا بثورات ولا بدموع ولا بسجون ولا ولا، ماذا؟ فقط أمؤمنون وإلا لا؟ فإن قالوا مؤمنون نقول هيا نتعلم حتى نرضى بحب الله وولايته. كيف نتعلم يا شيخ؟ الجواب: تعالوا إلى المسجد في صدق ونية، اترك زوجتك وراك وأطفالك بين يديك، واستمع الهدى أنت وإياهم، وتعلم واعمل ليلة بعد أخرى ليلة بعد أخرى بدون قلم ولا قرطاس. فقط عرفت هذا الواجب انهض به ما دمت مقتدر على ذلك، عرفت هذا المنهي عنه ابتعد عنه أنت وزوجتك وأولادك. ولا نزال نكمل حتى نبلغ الكمال المطلوب لنا. ما نريد هذا والله لا آتي، والله إن فتنا كالليل المظلم على الأبواب. قال: ما انتظرنا الله، ما زدنا إلا ما يعلم. امتحننا بالاستعمار سنين عشرات، بعض البلاد مئات، وتحرك المؤمنون والصالحون وقالوا: إلى الله، ما قيمة هذه الحياة؟ لما لا نجاهد في سبيل الله؟ وجاهدنا وأزاح الله كلكل الاستعمار عن صدورنا، وتحرر العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى موريطانيا. والله ينظر هل يقيمون الصلاة، هل يؤتون الزكاة، هل يأمرون بمعروف، هل ينهون عن منكر، هل يحرمون ما حرمنا عليهم، هل لا شيء. أعطوا الله ظهورهم كأنهم ضحكنا عليك، أعنتنا وجاهدنا باسمك وفي سبيل الله، والآن حكمنا. هذا لسان الحال، وهو أعظم عند الحكماء من لسان القال. صح هذا وإلا لا؟ استثني هذه البقعة وأشر إلى بلاد في الإسلام تقيم الصلاة إجباريا. هاتوا، هل خلقنا لغير الصلاة؟ من يقول نعم؟ والله ما خلقنا إلا لا. لما ما تقام الصلاة؟ ولما ما أقيمت الصلاة، ما الذي نتج من الخبث والغش والخداع والمكر والكبر والمرض الذي لا يعالج إلا بنور الله؟ إذن والآن معناه أننا ضحكنا على الله، الآن استقللنا. إذن أين الله؟ أجيبوا بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، معناه ينظر هل من رجعة، هل من توبة، هل نخرج إلى بيت الله نبكي، أم نواصل الضحك واللهو الباطل؟ ولما تنزل من يشفع؟ ومن يعيش يرى. هذه الحيلة يسرها الله، قلنا لعل المؤمنين يفيقون يستفيقون يأخذون في تطهير بيوتهم من أصوات العواه والكفار والماجنين وتلك الصور. أنا قلت لكم اسمعوا، لو يدخل رسول الله عليك في بيتك فرضا ويجدك ومرتك وأولادك تنتظرون وتطالعون في تلفاز أو فيديو أو في كذا أو دش، وأمامكم صور عاهرة تغني، يوجد هذا ولا لا؟ كافر خبيث النفس يتفلسف وينطق ويبين ويقول، حفل من الأغاني، أصوات الكفار في بيت مسلم، ماذا يفعل الرسول؟ أخبروني. يغضب فقط، يتمزق. غاضبا صلى الله عليه وسلم لستارة وضعت عائشة أمي على النافذة سترت بها بعض غراضها، ما عندها دولاب، فباتم الستارة هذه منسوج فيها صورة إنسان، أمي كانت تعرف هذا بالنسيج. هذه الصورة ما فيها عينان ولا أنف ولا ملامح ولا فيها شيء، بخلاف الصورة الآن كأنها تكاد تنطق. تلك الصورة يغضب ويشتد غضبه، فتصرخ عائشة وتقول أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت؟ فيقول أزيلي عني قرامك يا عائشة، مزقيه أبعديه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. مرحبا بالشياطين يعمرون بيوتنا، فلهذا كثر مس الشياطين بلا حساب الآن. وبعد أيها العقلاء، ماذا نستفيد؟ ماذا استفدتم؟ جدلا، لو كان إذا دخلت الدش واستعرضت صور العالم بالعهر بالباطل بالمكلاكمات بكل شيء، تحصل كل ليلة على 1000 ريال، قوت أولادك وأسرتك، الله غالب، ما عندنا مانع، ماذا نصنع؟ لو كان تحقق على الأقل كل ليلة 20 ريال، قول فطور الأولاد، يا أبنائي تفرجوا انظروا اضحكوا أمامكم هذه الصور، لأننا نحصل على 20 ريال، لا بأس. أنا أسأل، ما الذي تحصلون عليه؟ أتحداكم قولوا إلا أن تغضبوا الله ورسوله. إذا مجانين نحن؟ يا شيخ، أنت تريد أن نجمد، أن نيبس، أن نلصق بالأرض بكلمات باطلة. نريدكم أن تحلقوا في الملكوت الأعلى، ملاصقين بالأرض. الذي يتعلم الكتاب والحكمة أين يحلق بعقله وروحه؟ في الملكوت الأعلى وإلى لا؟ والذين يعكفون على هذا الباطل يحلقون، لا، يتدلون في مزابل الحياة وأوساخها. ثم هذا المجتمع الذي يعيش على هذا النوع من الحياة، كيف هو يسمو يغلو يرتفع؟ والله ما ارتفع. قل البلاد الفلانية ارتفعت، أشير أين؟ أو فيه أنا ما نعرف العالية، أشير إلى إقليم فقط، ازدهر الأمن والسلام والطهر والصفاء والإخاء والمودة والتعاون والحب، هذا يستحيل أن يكون، إذ عوامل هذا الكمال هي العلم بالله بعد معرفته وحبه وطاعته في أوامره ونواهيه، أي في الاستقامة على منهج وضعه للإكمال والإسعاد للبشرية. تبكون أو تضحكون، هذا هو واقعنا المرير. وإلى الآن ما استفقنا، ما بلغنا أن البيت الفلاني طهر، والله ما تسمع فيه إلا كلام الحق والخير. إذن انتظروها لن تخطئ. ولهذا نسأل الله أن يتوب علينا بسرعة قبل أن تنزل الحارقة والحارقة. أنا مستعد من أراد أن يناقش ويدلل ويبرهن على أن ما قلته لا يتحقق باطل، ما عندي مانع، لكن على شرط أن يقبل الحق ويوافق عليه. إذ ما نقول في مسجد رسول الله ملتقى العالم الإسلامي ما نقول إلا ما هو حق وعندنا عليه نور من الله، ما هو كلام هوى. والحمد لله من أخذ سبيل النجاة نجا، كم بيوت طهرت وكم قلوب زكت وكم نفوس طابت وطهرت، ما ضاع أبدا تعليم الكتاب والحكمة. لكن نحن ما ننظر إلى هذه البقعة، ننظر إلى عالمنا الإسلامي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب كيف هو. والآن بعد هذه الصرخة نعود إلى ماذا؟ إلى السنة، إلى الكتاب. الليلة آية القرآن، هذه الآية من سورتهم، آيتان من سورة لقمان الحكيم. أي لقمان هذا؟ لقمان هذا نوبي من النوبة، أسود، سبحان الله، وذكر اسمه في القرآن. أي والله العظيم نوبي من النوبة، عاصر من؟ عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر الصديق؟ مالك، هذا عاصر داود، أبو سليمان عاصره، نعم عاش معه. هذا اللقمان، هذا لقمان الحكيم، قص الله تعالى علينا قصته مسجلة بالحرف الواحد. وهل كان نبينا عاصر لقمان؟ من أين يأتي للرسول هذا الكلام؟ هذا معناه أنه وحي الله، وأن هذا القرآن كلام الله، ومن أنكر ذلك فهو مسخ لا عقل له ولا وجود ولا حياة. إذ كيف يتأتى لأمي ما يقرأ ولا يكتب أن يتقدم إلى البشرية بهذه العلوم المعارف، يتحدى بها الإنس والجن في أي قضايا من قضاياها، لو لم يكن رسول الله بحق يتلقى الوحي الإلهي. واسمعوا الله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كلام من هذا؟ كلام الله. ويل للكافرين الجاحدين المعاندين، هذا كلام الله رب العالمين. من الله رب العالمين؟ خالق العوالم ومدبر الأكوان، الذي خلقنا ووهبنا عقولنا ورزقنا الغذاء لحياتنا وأنزل كتابه على نبينا وواصل إرسال الرسل، هذا هو الله. من لم يره أعمى ولا يرى شيئا. اسمعه يتكلم ويقول: ولقد آتينا، نحن رب العزة، آتينا من؟ لقمانا. آتيناه ماذا؟ مليار دولار. ماذا آتينا لقمان؟ قال: الحكمة. الحكمة، والحكمة هي الإصابة والسداد في القول أو الفعل أو التفكير، صاحبها لا يخطئ. ولقد آتينا لقمان الحكمة فسرها لنا، اشكر لله، أن يشكر لله. الشكر إذن لله حكمة. نعم، أنت إذا قلت الحمد لله صدقت، قلت الحسن والكمال والجمال والثناء لله حق، ما أصبت. إن أطعت الله وخضعت له وذللت نفسك له أصبت، مع أنت عبد وهو سيدك ولذلك خلقت. أنت إذن حكيم، والذي يتمرد على الله ويعصي حكيم، جهد وطاقته العقلية والبدنية خلقت للعبادة، فعبد بها الشيطان والدنيا والهوى وضع شيء في موضعه، لا والله هذا أحمق، ما هو بحكيم. الحكمة وضع الشيء في موضعه لا يخطئ. لقمان آتاه الله الحكمة، ما هي؟ أن اشكر لله. كيف أشكر لله؟ ما أعطاك؟ الذي أعطاك احمده عليه وأثني عليه وأنفقه حيث يريد ويحب أن تنفقه، أنت من الشاكرين. أن يشكر لله. ثم قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. لا تفهم أن الله لما كان يحب الحمد والشكر أنه في حاجة هو الذي ينتفع، لا، أنت أيها الشاكر هو الذي ينتفع، وهذا الكافر هو الذي يذل ويهلك ويخسر. أما الله فهو في غنى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن الخلق أجمعين، حميد محمود بفعاله، ما يحتاج إلى حمد الحامدين. ثم قال: واذكر يا رسولنا. وإذ قال لقمان لابنه: اذكر يا محمد. الله ما يقول يا محمد، يا رسولنا. اذكر أيها النبي، اذكر ماذا؟ إذ قال لقمان لابنه، اذكر هذا لقومك للمشركين المصممين على مواصلة الشرك والكفر، قل لهم اقرأ. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظ، الرجل يعظ ولده، ما عندنا هذا فيه، الرجل يعظ ولده يذكره بالآخرة ويذكره بعواقب الأمور ويذكره بالنتائج الطيبة المحمودة وبالعواقب المهددة المدمرة، هذا ما عندنا، يوجد عندنا بعض الأبراد، أولادنا ما نعظهم، اتركه يلهو يلعب يسمن، لعلي واهم، ولا يوجد 1% يعظ ولده. أما لقمان ترك طفله بين يديه وعظه وعظه حتى فضت كبده ومات من الوعظ. ومعنى هذا: أيها المؤمنون والمؤمنات، عظوا أولادكم، مروهم وانهوهم، وبينهم عواقب الطاعة ونتائجها وعواقب المعصية وآثارها، هذا هو الوعظ. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ماذا قال: يا بني. ما قال اسمع، اسمع يا، ماذا كنا نقول في الزمن الأول في المدينة؟ يا زدك والله، ها؟ كلمة كنا نقولها، ها؟ زدق وإلا زدق وإلا غندوة وإلا ما ندري. يا بني، تصغير ابن ليريه عطفه وحنانه وحبه له، يا بني لا تشرك بالله، غيره في عباداته وطاعاته. ويعلل له يقول إن الشرك لظلم عظيم، ظلم وعظيم. لما؟ لأنك تأخذ حق الله وتعطيه لعدو الله. أي ظلم أعظم من هذا؟ تأخذ مشلح هذا بالقوة وتعطيه لآخر، هذا عدل؟ هذا أي ظلم؟ إذن الله خلق البشرية لتعبده بالذكر والشكر، فتأخذ أنت هذا الذكر تذكر به غير الله والشكر تشكر به غير الله، كيف ما ظلمت؟ والله لا ظلم أعظم من هذا أبدا. إن الشرك لظلم عظيم، هكذا يقول لقمان لابنه الحكيم. إذن نعيد الآيات مرة مرتين وندخل في الشرح، لأن في الكلام فوائد عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وهو يعظه يا بني لا الآية نعم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أهل البيت لما يتغنون هكذا يجدون لذة روحانية وإلا لا؟ والله لا يجدونها. أهل المسجد كذلك في القرية والحي، هذه الأغنية ما يفرحون بها، ما تطمئن لها نفوسهم. هل شاهدوا فيها منظر باطل أو منكر؟ ويرددون حتى تحفظ، إذ يرددونها من أجل حفظها، فإذا حفظوها كانت درة ثمينة في عقد نفوسهم يعيشون عليها. ما للمؤمنين أعرضوا عن هذا النور ورضوا لأنفسهم بالظلام. والآن مع الشرح، قوله تعالى ولقد آتينا لقمان يذكر تعالى إنعامه وإفضاله على من يشاء من عباده، فيقول وقوله الحق ولقد آتينا لقمان، أي العبد النوبي، آتيناه ماذا؟ الحكمة. وما هي الحكمة؟ هي الإصابة في الأمور والسداد فيها. ومن شكر، نعم، وهي شكر الله عز وجل، وهي شكر الله عز وجل المنعم بها. سبحان الله، دعني أعيد قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا لقمان يذكر تعالى إنعامه وإفضاله على من يشاء من عباده، فيقول وقوله الحق. ماذا يقول؟ ولقد آتنا لقمان أي العبد النوبي آتناه ماذا؟ الحكمة. ما هي؟ هي الإصابة في الأمور، وهي شكر الله المنعم بحمده والثناء عليه وبصرف النعمة فيما يحب المنعم أن تصرف فيه بعد الاعتراف الباطن بها وبالمنعم بها، فيلهج اللسان بحمده والثناء عليه. يا أبي يا أخي يا بني أنعم الله عليك بألف ريال كذا، ولنا هل يجوز أن تنفق منها ريال في معصية الله؟ يجوز؟ والله ما يجوز. كيف تشتري علبة سجاير بخمس ريالات بثلاث ريالات وتحرقه أمام الله وتؤذي ملائكة الله الذين وكلهم بك لحمايتك وتسجيل أعمالك وتنفخ النتنة في وجوههم؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لو يعقل هذا أحد المدخنين يغم عليه. أيعطيك هذه الريالات فتنفقها في سخطه ضده؟ أولا تصيب جسمك بالمرض وتعطله حتى لا يعبد الله ولا يشكره، تؤذي الملائكة، ذي عظيم هذه. أكثر المؤمنين والمؤمنات ما سمعوا هذا. عندنا ملائكة ولا لا؟ لما ما نراهم؟ لأن أبصارنا هذه المقلة، هذه ماء، هذه حديد، هذه زنك وإلا رصاص، مقلة من ماء ولحم ولا لا؟ ما جعلها الله قوية بحيث ترى هذا العالم، لا أقل ولا أكثر، وإلا أعيننا من حديد يجب أن يخترق الكون. قطعة ماء ولحم. لما يخلقنا الله الخلق الثاني نرى الملائكة والجن، بل ونرى الرحمن عز وجل. الملائكة معنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالرسول يقول اسمع يا عبد الله، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويقول من أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا ولكن تحت قدميه، وأنت تقول في وجه هذا الملك لولا رحمة لطفه لمسخك. هل عرف هذا المسلمون؟ لو عرفوا والله ما دخنوا ولا عرفوا السجارة ولا فتلوها بأصابعهم ولا تعنتروا بها، ما عرفوا. لما ما يعرفون؟ من يعرفهم؟ من يعلمهم؟ العدو أجلاهم عن بيوت ربهم ورمى بهم في المسابح والملاهي والملاعب، كيف يتعلمون؟ إذن هذا هو واقعهم. نوذي الملائكة، أعطي نعمة ألف ريال ألفين خمسة يشتريها كوكايين. كوكايين هروين، ماذا؟ حشيشة. لا إله إلا الله. هل يعقل يا أبناء الإسلام أيها المؤمنون لو كان إخوانكم مثلنا يا أهل هذا المسجد يستطيع كافر وإلا شيطان أن يدخل بهذه المحرمات وتروج في مدينة رسول؟ أجيبوني. ومعنى هذا أن هناك من إذا عرض عليه هذا المحرم لا يقول اذهب لعنة الله عليك ليس هذا من شأنك، ويأخذ بعنقه إلى الهيئة. ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومنه السلب بعد العطاء، أمن ورخاء وطه وصفاء، فيسلب الله ذلك، فإذا الظلمات الجهل والفقر والحرب والفتن. من يبلغ الناس هذا؟ ما في طريقة إلا المسجد، ما يستطيعون يجلسون في المسجد، لما مرضى يحتاجون إلى علاج. إذا معاشر المستمعين والمستمعات هيا نبكي ولا حرج. قال وقوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي من يشكر الله تعالى لنعمه فإنما يشكر لنفسه، لأن الله غني عن العالمين. وإنما عائد الشكر يعود على المنعم، على المنعم عليه الشاكر، إذ الشكر يزيد في النعمة ويحفظها من الزوال، كما قال عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله تعالى ومن يكفر، أي لم يشكر الله تعالى بالإيمان به وبعبادته وحمده والثناء عليه وصرف النعمة فيما يحب أن تصرف فيه، فإن الله غني حميد، غني عن خلقه، حميد أي محمود بفعاله وإنعامه وإفضاله. وقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه، أي باران أو أنعم، اختلف في اسم هذا الغلام هل باران هو أو أنعم، غير مهم عندنا تحديد الاسم. وهو يعظه أي يأمره وينهاه تربية له، قال يا بني لا تشرك بالله، أي لا تعبد مع الله غيره من سائر أهل الآلهة، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، ولا يستحق العبادة إلا الله الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، وغيره لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يضر ولا ينفع، فعبادة غير الله ظلم، وأي ظلم. لذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وهذه توجيهات. الثالث منها علمهم أيها المربي، علم أهل المسجد أو أهل البيت أن لقمان عبد صالح آتاه الله الحكمة، ومما يؤثر عنه من الحكمة ما يلي: الصمت حكمة وقليل فاعله. هذه كلمة لقمان، حكمة هذه خير من ألف ريال. الصمت حكمة وقليل فاعله. متى قال هذه الكلمة؟ كلام كل حكمة. مر بداود عليه السلام وعند العتبة بابه ينسج درعا، فهم أن يسأل داود ما هذا، ما الذي تصنع، ما الفائدة، فأدركته الحكمة فسكت، لأنه لو سأل لكان جاهلا، ظهر في مظهر الجهل وعدم المعرفة، سكت. فلما فرغ داود من نسج الدرع أخذ يقيسه على نفسه، ثبت. إذن عرف إذن لقمان لماذا صنع هذا، هذه الدرع الواقية السابقة. ثم قال لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله، لأنه لو سأل لظهر في مظهر الجهل وعدم البصيرة. صبر حتى نطق داود وقال الحكمة من صنع هذا الدرع الواقي. نعم. وقوله إن أطيب مضغة في الإنسان قلبه ولسانه، وأخبث مضغة أيضا هي قلبه ولسانه. لما هذا؟ مالكه بلغه أن مولاك أن عبدك هذا حكيم، ما ينبغي أن يبقى عبدا. جاء بعض الإخوان قالوا لمالك لقمان إن عبدك هذا ذو علم وبصيرة، كيف يبقى عبد؟ اعتقه. قال امتحنه أولا، أنا ما عندي علم. فامتحنه فقال يا لقمان اذبح الشاة الفلانية واتيني بأخبث مضغة فيها. ذبح الشاة وسلخها وقطعها وجاء بالقلب واللسان في صحفة، قال هذا أخبث. أخبث؟ قال لا. سكت. بعد أسبوع اذبح الغنم الفلانية واتيني بأطيب مضغة فيها نأكلها. فذبح جزا وجاء بالصحفة وفيها القلب واللسان. قال سبحان الله، قلت لك ائتني بأطيب مضغة أتيتني بالقلب واللسان، قلت لك ائتني بأخبث مضغة أتيتني بالقلب واللسان، كيف هذا؟ قال نعم يا مولاه، إن طاب طاب كل شيء، وإن خبث خبث كل شيء في الإنسان، القلب واللسان. ذي مظاهر الحكمة في لقمان عليه السلام. قال رابعا ذكرهم بوجوب تربية الآب ابنه بوعظه وإرشاده وتعليمه ما يجب أن يتعلمه. أما أكثر الأبناء اتركوهم كان في المدرسة حتى الساعة الثانية خليه يستريح، ما تقوموا لصلاة العصر، ما يصلي العصر بعد، نفه على نفسك. الكرة يلعب الكرة مع الأولاد، يأذن المغرب يأذن العشاء يجيء يلهث، سمع السب والشتم والصياح والضجيج ولم يسمع كلمة الله، وأبوه السيجارة في يده وينفخ جالس على الأريكة. هكذا يكون الآباء. إذن قال ذكرهم بوجوب تربية الأب ابنه بوعظه وإرشاده وتعليمه ما يجب أن يتعلمه. خامسا حذرهم من الشرك وهو دعاء غير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله، فإنه ظلم عظيم وصاحبه لا يدخل الجنة إن مات عليه ولم يتب منه. هذا لقمان يعلم ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك العظيم العظيم. وأخونا يسعون يقول حق سيدي عبد القادر، ما يقول اتق الله وراسك يا أبي، ما يقول حرام عليك تحلب بي راسي، احلب بالله. هؤلاء أولاد المسلمين تكون منهم جيش 1,000,000,000 مسلم قهرتهم حفنة من اليهود، يكفي دليلا وإلا لا؟ لأنهم ما عرفوا. وقد أطلت عليكم والآن مع بعض الأسئلة، سؤال واحد باقي تفضل. نعم. يقول السائل وركبه في بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يجوز أن أبيع الدش بعد أن قمت بتركيبه في المنزل إلى شخص آخر أو أكسره وأحطمه مع العلم أن ثمنه يصل إلى 13,000 ريال؟ قال اشتريت دشا أو صحنا هوائيا وأنا غافل وبقيمة باهرة 10,000 أو أكثر، والآن عرفت الحق وأردت أن أطهر بيتي وأحمي دولتي وبلادي، هل أبيعه أو أكسره؟ الجواب إذا تجد يهودي أو نصاني أو مجوسي بيع له، خليه تحترق هكذا حياته. وإذا لم تجد إلا مؤمن فلا تبيعه أبدا، إن وجدت كافرا بيعه له ولو تبعث له في الخارج، وإذا ما وجدت اجعله عيدان حطب واشوي عليه لحم البائع.